بلا شك. يعني شو ما نقول هو لهذا حج؟ هذا حج. إيه؟ إذا كان قرأ ورد مثل هذا قل هو الله أحد أو كان قرأ السلام عليكم له حسنات. أي نعم، يؤيد هذا أن هناك حديث أن الصبي إذا حج فله حج، لكن إذا بلغ التكليف لابد من يعيده.